فهو يدل على اقرار الانسان بعجزه وضعفه واستقراره الى ربه وحاجته ان يعافيه الله عز وجل، مع كونه يثبت اذا لقي العدو ويصبر، والله سبحانه وتعالى يثبته عند ذلك. فتمني البلاء امر مذموم، وسؤال العافية امر محمود لما فيه من اظهار الفقر لله سبحانه وتعالى. في تمني البلاء اظهار الجلد والقوة والاعجاب بالنفس، فيترتب على ذلك فيما بينه وبين الله ان يكل الى نفسه. واما تمني الجهاد في الجملة وحب الجهاد في الجملة دون معركة بعينها ودون وقف بعين وعدو بعينه، فهذا امر محمود لابد لكل مؤمن منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. هذا فيما يتعلق بالحديث. قال ابن كثير رحمه الله: وقال سعيد بن ابي عروبة عن قتادة في هذه الآية قال: افترض الله ذكره، افترض الله ذكره عند اشغل ما يكون عند الضرب بالسيوف. روى ابن ابي حاتم عن عطاء قال: وجب الانصات وذكر الله عند الزحف، ثم تلا هذه الآية. قلت: يجهرون بالذكر؟ قال: نعم، يجهرون بالذكر، هذا خلاف الانصات والله اعلم. قلت: يجهرون بالذكر؟ لا مانع ان يجهروا بالذكر بالتكبير ونحوها والتهليل، لان ذلك مما يوقع الرعب في قلوب الاعداء. وايضا روى عن كعب الاحبار قال: ما من شيء احب الى الله تعالى من قراءة القرآن والذكر، ولولا ذلك ما امر الناس بالصلاة والقتال. الا ترون انه امر الناس بالذكر عند القتال، فقال: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال الشاعر: ذكرتك والخطى يخطر بيننا، وقد نهلت فينا المسقفة الثمر. وقال عن ترى: لقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دم. فهي على المحبة الشديدة، يقول: ولقد ذكرتك، خاطب عبلة، والرماح نواهل مني، تنهل مني يعني تناوشني، وبيض الهند اللي هو سيوف يعني سن مهند تقطر من دم. قال: فأمر تعالى بالصلاة عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم، فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يذهنوا، وأن يذكروا الله في تلك الحال ولا ينسوه، بل يستعينوا به ويتوكلوا عليه ويسألوه النصر على أعدائهم، وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك، فما أمره الله تعالى به ائتمروا، وما نهاهم عنه انزجروا، ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضا فيختلفوا فيكون سببا في تخاذلهم وفسادهم. وتذهب ريحكم اي قوتكم وحدتكم وما كنتم فيه من الاقبال، واصبروا ان الله مع الصابرين. وقد كان للصحابة رضي الله عنهم في باب الشجاعة والائتمار لما امرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به، وامتثال ما ارشدهم اليه ما لم يكن لاحد غيرهم من الامم والقرون قبلهم، ولا يكون لاحد ممن بعدهم، فانهم ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما امرهم فتحوا القلوب والاقاليم شرقا وغربا في المدة اليسيرة، مع قلة عددهم بالنسبة الى جيوش سائر الاقاليم من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبوش واصناف السودان والقبط وطوائف بني ادم. ظهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان، وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 30 سنة، فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وحشرنا في زمرتهم، إنه كريم وهاب. آمين يا رب، اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين. وقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. يقول تعالى بعد امره المؤمن بالاخلاص في القتال في سبيله وكثرة ذكره، ناهيا لهم عن التشبه بالمشركين في خروجهم من ديارهم بطرا اي دفعا للحق، ورئاء الناس وهو المفاخرة والتكبر عليهم، كما قال ابو جهل لما قيل له ان العير قد نجا، القافلة قد نجت فارجعوا، فقال لا والله لا نرجع حتى نرد ماء بد وننحر الجزور ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان وتتحدث العرب بمكاننا فيها يومنا ابدا. فانعكس ذلك عليه اجمع، لانهم لما وردوا ماء بدر وردوا به الحمام، وردوا به الهلاك والموت، قالوا نرد ماء بدر وننحر الجزور، وركموا في اطواء بدر مهانين اذلاء ثغرة اشقياء في عذاب سرمدي ابدي. ولهذا قال والله بما يعملون محيط، اي عالم بما جاءوا به وله، ولهذا جزاهم عليه شر الجزاء لهم. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، قال هم المشركون الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. وقال محمد بن كعب لما خرجت قريش من مكة الى بدر خرجوا بالقيام، خرجوا بالمغنيات استعدادا، لانهم ضامنين كانوا ضامنين للمعركة في ظنهم، خرجوا بالقيام والدفوف. فانزل الله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وقوله تعالى واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم، الآية حتى نلهم لعنه الله ما جاءوا له وما هموا به واطمعهم انه لا غالب لهم اليوم من الناس، ونفى عنهم الخشية من ان يؤتوا في ديارهم من عدوهم من بني بكر، من عدوهم بني بكر، فقال اني جار لكم. وذلك انه تبدى لهم في صورة سراقة بن مالك ابن جعشم سيد بني مدلج كبير تلك الناحية، وكل ذلك منه كما قال تعالى عنه يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. قال ابن جريج قال ابن عباس في هذه الآية لما كان يوم بدر سار ابليس برايته وجنوده مع المشركين والقى في قلوب المشركين ان احدا لن يغلبكم واني جار لكم، اي من بني بكر، واني ضامن لكم ان لا تأتيكم بنو بكر، مجير لكم واني جار لكم. فلما التقوا ونظر الشيطان الى امداد الملائكة ركض على عقبيه قال رجع مدبرا وقال اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله. قال علي بن ابي طلحة علي بن عباس جاء ابليس يوم بدر في جند من الشياطين معه رايته في صورة رجل من بني مدلج، في صورة سراقة بن مالك بن جعشم، فقال الشيطان للمشركين لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم. فلما اصطف الناس اخذ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قبة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين فولوا مدبرين، واقبل جبريل عليه السلام الى ابليس فلما راه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع يده ثم ولى مدبرا وشيعته، فقال الرجل يا سراقة أتزعم أنك لنا جار؟ فقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وذلك حين رأى الملائكة. وقال محمد بن إسحاق حدثنا الكربي عن أبي صالح عن ابن عباس أن إبليس خرج مع قريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم، فلما حضر القتال ورأى الملائكة مكث على عقبيه وقال اني بريء منكم، فتشبث به الحارث بن هشام فنخر في وجهه فخر صعقا، دخ في وشه كده فايش نخر في وجهه اللي هو الصوت الذي يخرج من عمق الانف يعني، فخر صعقا. فقيل له ويلك يا سراقة على هذه الحال تخذلنا وتبرأ منا؟ فقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب. وروى اليقظي عن ابن عباس قال لما تواقف الناس وقفوا امام بعضهم بعضا اغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعه ثم كشف عنه فبشر الناس بجبريل في جند من الملائكة ميمنة الناس، وميكائيل في جند من الملائكة في جند آخر ميسرة الناس، وإسرافيل في جند آخر حلف هذه الضيف. قال وإبليس قد تصور في سورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي يدبر المشركين ويخبرهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس، فلما أبصر عدو الله الملائكة نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. فتشبث به الحارث بن هشام وهو يرى أنه سراقة لما سمع من كلامه، فضرب في صدر الحارث فسقط الحارث، وانطلق إبليس لا يرى حتى سقط في البحر، ورفع ثوبه وقال يا رب موعدك الذي وعدتني، لأنه خاف أن يقتل، وذلك سأل النظرة هو مع ضعفه، لكن الجملة لها شواهد متعددة من أنه جاء في سورة سراقة بن مالك بن جعشم، وأنه قال لهم إني جار لكم، وأنه فر عند رؤية الملائكة وأخبر بما ذكر الله. وروى محمد الطبراني عن رفاعة قريب من هذا الشيء، وقال وروى محمد بن إسحاق عن عروة بن الزبير قال لما أجمعت قريش المسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر من الحرب، فكاد ذلك أن يمنعهم أن يثنيهم، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة ابن مالك بن جعشم المدلجي، وكان من أشراف بني كنانة، فقال إني جار لكم أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه، ففردوا شراعا. قال محمد بن إسحاق فذكر لي أنهم كانوا يرونه كل منزل، في كل منزل في سورة سراقة بن مالك لا ينكرونه، حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعان كان الذي رآه حين نكص الحارث بن هشام أو عميل بن وهب، فقال أين سراقة أين وميل عدو الله، أين وميل دي يعني أين وكيف تذهب، إلى أين تذهب يا عدو الله، فذهب يشتمه يعني مش عارف إنه إبليس ولا حاجة، يقول له إن سراقة هو عدو الله عشان يخذلهم. قال فأوردهم ثم أسلمهم. قال ونظر عدو الله إلى جنود الله قد أيد الله بهم رسوله والمؤمنين فمكث على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، وصدق عدو الله، صدق أنه يرى ما لا يرون من الملائكة، وقال إني أخاف الله والله شديد العقاب. وهكذا روي عن الصديق أبو حسن الحسن البصري ومحمد كعب الفضي وغيرهم رحمهم الله. وقال قتادة وذكر لنا أنه رأى جبريل عليه السلام تنزل معه الملائكة، فعلم عدو الله أن لا يدان له بالملائكة، أن لا قدرة له بالملائكة، فقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله، وكذب عدو الله، والله ما به مخافة الله، ولكن علم أن لا قوة له ولا منع، وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه انقاد له حتى إذا التقى الحق والباطل أسلمه شر مسلم وتبرأ منهم عند ذلك. قلت يعني بعادته لمن أطاعه قوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، وقوله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. قال يونس بن بكير عن مالك بن ربيعة بعدما كف بصره قال لو كنت معكم الآن ببدر ومعي بصري لأخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه الملائكة لا أشك ولا أتمارى، فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس وأوحى الله إليهم أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وتثبيتهم أن الملائكة كانت تأتي الرجل في صورة الرجل يعرفه فيقول له أبشر فإنهم ليسوا بشيء والله معكم فكروا عليهم. فلما رأى إبليس الملائكة نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، وهو في صورة سراقة. وأقبل أبو جهل يحضد أصحابه ويقول لا يهولنكم خذلان سراقة إياكم، فإنه كان على موعد من محمد وأصحابه. سبحان الله، من يعني افتراء الكذب في ساعته. يقول إنه كان على موعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول وأقبل أبو جهل يحضد أصحابه قال ثم قال واللات والعزى لا نرجع حتى نقرن محمدا وأصحابه في الحلال، فلا تقتلوهم وخذوهم أخذا. وهذا من أبي جهل لعنه الله كقول فرعون للسحرة لما أسلموا إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، وكقوله إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، وهو من باب البهت والافتراء. يعني مستعد يكذب في ساعته، يخترع الكذب وهو أقوى. ولهذا كان أبو جهل فرعون هذه الأمة. وقال مالك بن أنس عن إبراهيم بن أبي علية عن طلحة بن عبيد الله بن كريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي إبليس يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيض من يوم عرفة، وذلك بما يرى، وذلك مما يرى من نزول الرحمة والعفو من عن الذنوب إلا ما رؤي يوم بدر. قال يا رسول الله وما رأى يوم بدر؟ هنا ما رأى إبليس يوما. قال يا رسول الله وما رأى يوم بدر؟ قال أما إنه رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة. هذا مرسل من هذا الوجه. هذه الآيات الكريمة في بيان أسباب النصر التي أمر الله عز وجل بها عباده المؤمنين أن يأخذوها في مواجهة عدوهم. أولا خاطبهم سبحانه وتعالى بالإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فثبتوا. فدل ذلك على أن الوصف الأول الذي يجب أن يتوفر في جنود الإسلام أن يحققوا الإيمان ليكونوا مخاطبين بهذا النداء المحبب إلى النفوس. وأما مواجهة العدو بغير إيمان فهذه معركة محسومة سلفا، محسومة لصالح الأقوى ولصالح الأكثر عددا وعدة، وليس يواجه المسلمون عدوهم بعدد وعدة، وإنما يواجهونهم بالإيمان. فأول وصف أن يحقق الإيمان. الوصف الثاني السابع إذا لقيتم فئة أي طائفة وجماعة من الكفار فثبتوا. فالثبات على الحق، الثبات وعدم الفرار، وهذا إنما ينبع من اليقين بالله سبحانه وتعالى والثقة في وعده عز وجل وكمال التوكل عليه سبحانه وتعالى وسؤاله التثبيت عز وجل. والعبد في مواجهة أي فتن وأي أعداء يحتاج إلى التثبيت من الله عز وجل ويحتاج إلى الثبات. وهذا الموت الأمر ليس موطنه فقط المعركة الحسية، بل كل معركة في مواجهة أعداء الإسلام سواء كانت معركة بالسيوف أو معركة بالمناهج والأفكار أو معركة بالشبهات والشهوات التي تلقى على الناس لكي يتركوا الالتزام بالدين، فلا بد أن تواجه بالثبات. ونحن نعلم أن القرآن به يكون الجهاد الكبير، قال عز وجل فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فأنت في مواجهة أعداء الله سبحانه وتعالى لا بد لك أن تثبت على الحق، ولا بد أن لا تتزحزح عنه وهم يريدون أن يبعدوك عنه ويرهبوك ويرغبوك، يرهبوك حتى تخاف من الالتزام، ويرغبوك حتى تتركه وتلجأ الى غيره، فلا بد ان تثبت وان تتحمل. والله عز وجل قد فرض الثبات على المؤمنين اذا لقوا العدو، اذا كان عدوهم على الضعف منهم فاقل، واما اذا زاد على ذلك فقد اذن الله لهم في ان ينصرفوا متحرفين لقتال او متحيزين الى فئه. وكذلك من فقد اهبة القتال كمن فقد سلاحه فانه لا يكون مامورا بالثبات في هذا الموطن، وانما مامورا بالتحيز الى فئه لتغيير سلاحه. جمله الامر ان الثبات مامور به مطلقا، وتثبيت القلوب وتثبيت الاقدام هو توفيق من الله عز وجل ومنه من الله، لكنه فعل للعبد. يعني الثبات من العبد، التثبيت من الله والثبات من العبد. قال الله عز وجل فاثبتوا، وقال المؤمنون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا، كما قال عز وجل ويثبت به الاقدام. هنا الامر الشرعي، يثبت به الاقدام التوفيق والاعانه والامر الكوني، الاعانه من الله عز وجل. وهذا يدلنا على فهم قضيه القدر والعلاقه بين فعل العبد وفعل الرب سبحانه وتعالى. فالعبد يفعل والله يعينه، ولا بد ان يمتثل الانسان بشرع الله ويسال الله التثبيت. ولذلك كان الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواطن اشد ما يكون، وهكذا ينبغي ان يكون الدعاء من المجاهدين في مثل هذه المواطن بالتثبيت والاعانه والتوفيق مع بذل كل جهد ممكن. فالامر الثالث الذي وصف امر الله عز وجل به هو وان الامر الاول الذي ذكر في الايه الايمان، والامر على وصف المؤمنين، والاوامر الشرعيه هنا كان الثبات، ثم ذكر الله. واذكر الله كثيرا، كثره ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الموطن الذي على شده المحبه، وعلى ان الله سبحانه وتعالى محبته واراده وجهه والاخلاص له قد ملا قلب العبد، ان العبد المؤمن هذا في هذا الموطن الذي تنخلع فيه القلوب، والذي يتذكر الانسان فيه عامة الناس اذا في هذه المواطن يتذكرون احبتهم ويتذكرون اولادهم ويتذكرون فراق اهليهم ونحو ذلك. لذلك يجبر الكفار غالبا في مثل هذه المواطن، ويميلون الى الدنيا، واما اهل الايمان فاذا ذكروا الله سبحانه وتعالى وذكروا محبته عز وجل وذكروا لقاءه رغبوا فيما عنده، فاقبلوا على الجهاد باعظم يعني نفسيه ونفسيه مؤهله للتضحيه والبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكثره ذكر الله سبحانه وتعالى في مواطن النزاع وفي مواطن الافتراق والاختلاف، كما ذكرنا هذا الامر ليس موطنه فقط معركه القتال، بل كل معركه ضد اعداء الاسلام سواء كانت بالسيف او بالسنان، فمامور ان نحقق الايمان، ومامور ان نثبت على المنهج، نثبت على الدين، نثبت على الطاعه، نثبت على الحق، ومامور بان نذكر الله عز وجل كثيرا. فان كثره ذكر الله تجعل العبد يسبق الى الله عز وجل، وكلما قل الذكر كلما طالت المعركه، وكلما لم تحكم، وكلما صعب يعني ان ينتصر المسلمون فيها، وكلما كثر الذكر كلما اقتربت المعركه من الحسم، كلما انتصرنا على عدونا اكثر، لان ذكر الله مرتبط به الفلاح. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولذلك نكثر عندما تعين امور، وعندما يعني نجد الاعداء قد احاطوا والمكر قد اشتد والمشاكل قد كثرت، فعلينا ان نكثر من ذكر الله. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني لم يحده الله عز وجل بحد، بل قال واذكروا الله كثيرا، قال يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. والذكر في موطن القتال يجعل العبد اسبق الى الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قيل وين المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على افضل اعمالكم وازكاها عند مليككم، وخير لكم من انفاق الذهب والورق، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فاضرب اعناقكم وتضربوا اعناقهم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. فهذا الذكر ليس المقصود به تحريك الالسنه مع فراغ القلوب، ولكن معناه ان يتذكر الانسان لقاء الله، وان يرغب فيما عنده، وان يذكره كذلك ويجهر بالذكر بالاضافة الى حضور القلب. حضور القلب هو الاصل وهو المقصود الاعظم، ثم يضاف الى ذلك الذكر باللسان. فاذا حصل الذكر باللسان كالتكبير والتهليل في هذا الموطن، كان ذلك كالصواعق في قلوب الاعداء، يلقي الله بذلك الرعب في قلوب الاعداء، ولا يقفون امام اذكار اهل الاسلام التي تتضمن العقائد العالية السامية الرفيعة من ذكره سبحانه وتعالى وتوحيده، كالتكبير والتهليل والاستعانة به عز وجل، وما يلقي الله في قلوب الاعداء بذلك ما لا يعمل فيه السلاح، ما لا يكون يعني السلاح كمثله. قال عز وجل في الامر الرابع واطيعوا الله ورسوله، الالتزام بالكتاب والسنة، نبحث عن طاعات نقدمها بين يدي المواجهة. لذا قال السلف عمل صالح قبل القتال. قال ابو الدرداء انما تقاتلون باعمالكم، فاطيعوا الله ورسوله. فطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من اعظم اسباب النصر في كل معركة وفي كل مواجهة. كلما ازددنا طاعة كلما اقتربنا للنصر، كلما كانت المعاصي كلما كانت الهزيمة. ولذلك لا يتصور انتصار جيش اكثره فسقة وفجرة ومنافقون، وان كانوا ينتسبون الى الاسلام، لانهم لم يطيعوا الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ورد في بعض مغازي المسلمين مع الفرس ان المسلمين تأخر الفتح عليهم، فبحثوا عن سنة من السنن التي تركوها وامر منهم تركوه، فقالوا سنة الشواك قد تركها كثير من الناس، فجعلوا كلهم يستنون يشتاكون، فظن الاعداء انهم يستنون اسنانهم لاكلهم، او قال الله في قلوبهم ذلك، ففروا وتركوا المعركة. ومن يتأمل يعني كيف فتح المسلمون المدائن، مدينة المدائن التي هي عاصمة الفرس، يعلم ان لكثرة التنافس على الطاعة اوقع الله عز وجل في قلوب الاعداء الخوف والرعب. كان في جيش سعد رضي الله عنه تنافس عظيم على الطاعة، لما حان وقت الاذان كاد الناس ان يقتتلوا على الاذان، يعني كلهم تنافس حتى ما رضوا الا بقرعة. فاقرع سعد رضي الله عنه بينهم، فخرجت قرعة احدهم فاذن، حرص عظيم على الطاعة وعلى الاذان، يتنافسون على من يؤذن ويتنافسون. فعندما يعني وقع ذلك ويعني تنافسوا في الخير واطاعوا الله عز وجل واطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا من خير الجيوش، ترك لهم الاعداء المدينة. مدينة المدائن فتحت بعد القادسية لانها جراها الفرس لما فيها من الكنوز، ودخلها المسلمون فلم يجدوا فيها احدا، وفروا بما استطاعوا حملة الى البلاد التي وراء ذلك، وطاردهم المسلمون مدينة بعد مدينة، ولا تقف في وجوههم اي دموع للفرس، وذلك كلما ازداد المسلمون طاعة. ويعني في تاريخ المسلمين من الوقائع من ذلك ما كان دليلا على ان التزام السنة، هذه ملاحظات، التزام السنة من اعظم اسباب النصر، ملاحظات لاحظها الاعداء بعض المؤرخين يقولون مؤرخين مستشرفين يعني درسوا تاريخ المسلمين يقول ان الازمنه التي ينتشر فيها الحديث وينتشر فيها الالتزام بما كان عليه المسلمون في العهود الاول ويبتعدوا عن زخرف الدنيا هي عهود الانتصار، وان الاوقات التي يكثر فيها تشبه المسلمين باعدائهم تكون فيها الهزيمه. والله قرات في كتاب عن تاريخ الاندلس، كتاب اجنبي وليس كتابا عربيا، يعني يقارن بين فنون المسلمين في العهد عهود الفتح وفنون المسلمين في عهود ما قبل سقوط الاندلس. وهذا امر حاجه تاريخيه، حاجات المباني القديمه التي بنيت والمساجد التي بنيت في عهود الفتح يسجلون انه لم يكن فيها قط صوره حيوان، وانها كلها نقوش يعني بسيطه ولا تخرج عن، لا يوجد فيها ابدا تمثال ولا يوجد فيها رسم ذوي ارواح، وانما خطوط مبسطه في زخارف يسيره. واما في القصور التي بنيت في عصور ما قبل سقوط الاندلس فاثبتوا وجود التماثيل من الاسود والفهود، واكدوا انهم تاثروا فعليا ب يعني فنون الافرنج وانهم اخذوا منهم ذلك. فسبحان الله، العهود الاولى الاندلس كلها فتحت في عده سنوات وبقيت 8 قرون تقاوم. يعني لما اخر يعني معركه بلاط الشهداء دي كانت معركه تتوقف عندها الفتح الاسلامي، بينها وبين بدايه فتح الاندلس نحو 15 سنه او 20 سنه على الاكثر. يعني انتهى الفتح الاسلامي وبدا الاعداء يحاولوا ياخذوا بعض ما اخذه المسلمون منهم. فالامر ده استغرق 20 سنه فتح واستغرق 800 سنه سقوط. وما سقط المسلمون الا عندما دخلت عليهم المعاصي والبدع والمنكرات. عندما يعني نظر المؤرخون كذلك في حال المسلمين قبيل سقوط بيت المقدس في يد الصليبيين، كيف كان حال الامه؟ كان حال انتشار البدع وعدم تحكيم الكتاب والسنه وانتشار المنكرات، حتى في سواء كان في الدوله اللي هي اخبث الدول الدوله الباطنيه التي نشرت البدع والضلال ومنعت قراءه الحديث والسنه واهل الفقه يعني على منهج السنه، وحرم ذكر الائمه وذكر الصحابه واعلن بسبهم والطعن فيهم وبالرفض وسب ابي بكر وعمر فضلا عن حقيقه ما كان عليه الباطنيه من الكفر. والدوله العباسيه كان المعازف والغناء وكثره المكوس والضرائب ترهق الناس، وهذا كان سببا لسقوط بيت المقدس. ولما يعني يسر الله عز وجل بالملوك العادلين كنور الدين محمود رحمه الله وصلاح الدين الايوبي رحمه الله، كان منهجهم نشر السنه، فكانوا يامرون بقراءه كتب الحديث في كل المساجد، خصوصا في مصر التي كان لا يقرا فيها كتب السنه والحديث ويمنع منها من تدريس مذاهب الفقهاء على منهج اهل السنه. فكان صلاح الدين يامر بقراءه البخاري ومسلم في مساجد المسلمين المختلفه، ومن هنا صارت عاده ينتصرون يعني يستنصرون الله عز وجل بتلاوه البخاري ومسلم. وسبب ابن كثير بعد ذلك عندما يذكر مثلا قدوم التتار وقدوم مرات عديده ياخذوا العداء ويقول لك وجلس الناس في المساجد يقرؤون البخاري، لانهم جربوا ذلك ايام صلاح الدين لما قرأوا هذه الكتب ومثلوا السنن، ما انتشرت السنن، فكان ذلك من اسباب النصر، فجعلوا ذلك ديدانا لهم لما يقرم يجيبوا البخاري يقعدوا يقروا كده فقط حتى ومن غير شرح ولا تفسير، لكن كانوا يتبركون بذكر الاحاديث النبويه ويستنصرون الله عز وجل بذكر سنه النبي صلى الله عليه وسلم. طاعه الله وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم من اعظم اسباب النصر. وعندما يعني كان هؤلاء الملوك العادلين يعني ولدوا منعوا المعازف والخموش ومنعوا المكوس والضرائب وردوا ما يعني امروا برد ما اخذ من الناس قبل ذلك واستسمحوهم فيما انفق في الحروب قبل ذلك، وطيب الناس ذلك كله لهم، يعني الناس سامحوهم فيما مضى وانفقوا بالزياده فيما يستقبل، وما احتاجوا قط الى فرض ضرائب ومكوس بتمويل الحرب ضد الصليبيين. وبالفعل نصره الله عز وجل نور الدين محمود استخلص 50 مدينة وحده رضي الله عنه رحمه الله من الصليبيين، وكان يعد لفتح بيت المقدس، فقضى الله عز وجل عليه الموت قبل ان يصل الى ذلك، مع انه كان قد اعد المنبر الذي سوف يخطب عليه في المسجد الاقصى يوم ان يفتح. وبالفعل هذا المنبر الذي احرقه اليهود يعني في الثمانينات من هذه السنه، ومعروف بمنبر صلاح الدين، هو اصلا منبر نور الدين، لانه لما فتح بيت المقدس جاء صلاح الدين بعد ان هو الذي صار سلطانا بعد نور الدين، جاء بهذا المنبر ووضعه في المسجد وخطب عليه، وظل من يومها الى ايامنا هذه. لما اخذ اليهود القدس ووقع حريق في المسجد الاقصى بفعل بعض الذي يسموهم متطرفين اليهود، وكلهم متطرفون طبعا، فاحرق هذا المنبر الذي كان اعده نور الدين محمود حقدا منهم على اهل الاسلام. ولكن هي فعلا معادله معلومه، لما صار الناس مشغولون بكل انواع التفاهات والسخافات والمناهج المنحرفه من قوميه واشتراكيه ولعب كره وفجور وفواحش ومنكرات قبل حرب 67، كانت قمة الفساد وحرب ضد الاسلام واهله ومطارده للالتزام، لمجرد حتى ان يصلوا صلاه الفجر كان الناس يخافون ان يصلوا صلاه الفجر في المساجد في ايام 64 و65، ومن يصلي في الفجر يتتبع ويبحث عنه، ومصيبه عظيمه تكون لمن يحافظ على الصلاه. وهذا الامر ماذا كانت نتيجته؟ افظع هزيمه، يعني نتذاكر مصيبتها في هذه الايام ونسال الله العافيه. يعني في مثل هذه الايام كانت البيانات قمه في العواطف الجائشه السخيفه، الناس غارقون في الخمور والمخدرات، قاده الجيوش غارقون في المخدرات ومع النساء الفاسدات، والعدو يعد عدته وهو يعني يستعد لضربه شديده جدا في مثل هذا اليوم تقريبا. في الصباح الباكر كان في عده ساعات كان كل شيء قد دمر، مع ان قاده الجيوش يقولون كله تمام يا فندم، كله جاهز. والظهر الله اعلم، اعلم انهم كان هؤلاء الذين يقال لهم كله تمام كانوا يعني في مشاركين في الجرائم والاغلب، بل هم قاده هذه الجرائم التي كانت تتم. فانعدام الطاعه ومحاربه الكتاب والسنه لا بد ان ياتي بالهزيمه والخيبه والعياذ بالله، لان حرب اهل الاسلام حرب عقائديه في المقام الاول، بدون عقيده لا بد ان يحصل انهزام، لا بد ان يحصل ضرر. ولذلك يعني بدون عمل صالح، بدون طاعه لله وطاعه للرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد ان يحدث فشل. فهذه مساله معادله موجوده دائما، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، هذا امر خامس او يعني امر اول الايمان والثبات والذكر وطاعه الله وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم، الامر الخامس ولا تنازعوا، التفرق الذي يؤدي الى الفشل، الاختلاف، المنازعه، لابد ان نجتهد قدر الامكان في منع التنازع، في منع الاختلاف، ذلك ان التنازع والاختلاف من اعظم اسباب الضعف، من اعظم اسباب الفشل. ونحن نعلم ان هذا التنازع والاختلاف انما يتحمل وزره من خالف الكتاب والسنه، وليس معنى لا تنازعوا ان وافقوا غيركم على كل ما ياتي به، فان ذلك قطعا يؤدي الى مزيد الاختلاف. ليس معنى كما قد يحلو للبعض ان يقول دعونا من الخلافات كفاكم خلافات، يقول ذلك لاهل السنه اذا دعوا الى التزام السنه. قدم الله طاعته وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم قبل ان يذكر النهي عن التنازع المؤدي الى الفشل، المؤدي الى الهزيمه وذهاب القوه. لماذا؟ لان طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الاصل الذي يجتمع الناس عليه. ولذلك نقول شعارنا نحقق توحيد الله وطاعته يحقق الله لنا توحيد الكلمة. وليس ان توحيد الكلمة يكون على حساب الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وان يقال الناس كفاكم اختلافا الى متى تختلفون في امور لما يعني مثلا بين السنة والشيعة كما يقول البعض. احنا لسه هنقعد نختلف على السنة والشيعة واليهود بيعملوا مثلا الله هو هؤلاء يسبون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسبون من نقلوا لنا الاسلام ويفعلون فيهم. تريدون ان تقولوا يقول لسه هتفكرون بالسلف والخلف والاسماء والصفات والمعتزلة والخوارج، ما كفاية خلافات بقى. والعياذ بالله ده كلام من ايه؟ خزعبلات الجهلة والعياذ بالله. لان من الذي خالف في الحقيقة؟ من الذي تنازع؟ الذي ينازع الحق هو الذي نازع فعلا. ولا تنازعوا، دي خطاب للمؤمنين ان لا يتنازعوا بعد ان يطيعوا الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقع منه المنازعة، ولا يجب ان يرد اليها. وليس اننا كلما ابتدع لنا مبتدع بدعة قلنا لا تنازعوا عباد الله فاجتمعوا على اي شيء واتركوا هذه المسألة. كما يحلو للبعض ان يقول دعوا المسائل خلاف جانبا، يقعد يقول لك انت ايه هتتكلموا في اللبس والبنطلون والبنطلون القصير والسواك واللحيه وكل حاجه، ده تميع للقضايا. يقول لك عشان الحزين الثالث، وهل هذا اتفاق عباد الله؟ قال الله واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. اذا لم يكن هناك طاعه لله وطاعه للرسول صلى الله عليه وسلم فلا وجه لاجتماع الناس، انما امروا بيجتمعوا على الحق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. في كل موطن يامر الله بالاجتماع يامر سبحانه قبله بالطاعه والتزام الكتاب والسنه، الاعتصام بالكتاب والسنه، وينهى عن التفرق. اذا نفهم ما هو التفرق المذموم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال استفترق امتي على 73 فرقه، قال كلها في النار الا واحده، قال هم من كان على انا عليه اليوم واصحابي، قال هم الجماعه. الله، طب ما دي ستفترق امتي، يبقى الفرقة دي فارقت المئة الاخرى. لا، الحقيقة ان الفرق الاخرى هي التي فارقتها، مش ان احنا نقول الفرقة دي غلطانة انها تفارق الفرق الاخرى فلنتفق على اي شيء. ليس هذا هو المأمور به، لابد ان نلزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، فعند ذلك نطيع الله ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. عند ذلك يكون من خالفنا هو الذي فعل النهي، هو الذي تفرق، هو الذي نازع، هو الذي اختلف، هو الذي ابتدع في دين الله، هو الذي خالف الطاعة. وليس اننا نجعل المسألة يعني سبيلا الى تمييع كل قضية ونشر كل بدعة والسكوت على المنكرات. هذا سبب البلاء، هذا مثاله مثال من يريد ان يطفئ جمرا، جمر مشتعل يريد ان يطفئه، فيأتي بثوب رقيق يغطيه للحظات، يقول قد انهينا المشكلة، انتهت المشكلة، يحاول يغطي الخلافات، يتوصل بين الحق والباطل. الحقيقة ده اللي بيتوصل بين الحق والباطل زي اللي حط ورقة جرنان على الجمر ده او حتة قماشة رفيعة، بعد شوية يحصل ايه؟ الجمر ده هيولع البتاعة دي وهيجعلها تفتقد زيادة، بل هو يزداد توقدا بها. فنار الاختلاف لا تطفئ الا بنور الكتاب والسنة، هذا الذي لا بد منه. الكتاب والسنة هو الذي يطفئ الاختلاف. توحيد الله يحقق الله لنا به توحيد الكلمة، طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هو مقدمة الاجتماع، الاجتماع الواجب على الكتاب والسنة، ليس اي اجتماع وليس اي يعني اتفاق حتى يتفق على السكوت على مسائل الاعتقاد. تسكت انت على عقيدتك واسكت انا عن عقيدتي ونجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه حتى ولو كانت مع البدع والضلال. هذه الدائرة دائرة يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هي في دائرة مواسع السلف والصحابة رضي الله عنهم. اذا كان يطبق الكلام بهذا الضابط وهو ان مواسع السلف من الخلاف يسعون وما لم يسعهم لا يسعون، فنعم نعم التطبيق. وذلك لان ما اختلف السلف رضي الله عليهم في مصادمة النصوص، ما اختلفوا في مخالفة الكتاب والسنة، ولا إجماع سلف الأمة، وانما كانوا دائما الامور الاجتهاديه التي وسعتهم كانت هي ما لا يصادم نصا ولا اجماعا ولا قياسا دليليا. فنقول هذا هو الضبط في مسائل الاعتقاد او العمل، كل ما صادم نصا من كتاب او سنه او اجماع او قياس دليلي لا بد من رفضه ولا بد من رده ومخالفته، والمخالف والمنازع هو الذي خالف النصوص. واما ما لا يصادم النص من الكتاب والسنه والاجماع والقياس الجلي فهذا نقبل فيه الخلاف ونقول خلاف سائغ لا يفسد ود قضيه. لكن القوم يريدون ان يجعلوا ان ياخذوا ببعض الكتاب ويتركوا البعض الاخر، يريدون ان ياخذوا بما زعموا انهم ما اخذوا به ولا تنازعوا فتفشلوا، يقول لك كفايه نزاع وكفايه خلاف، مع كونه يترك الكتاب والسنه ويترك النصوص. وهذا ليس حقيقه في حقيقه الامر يؤدي الى حل النزاع، بل يزداد النزاع وسوف يختلفون اكثر ويفترقون اكثر طالما كان الحال كذلك. فلا بد من كثره الطاعه ولا بد من التزام الكتاب والسنه، وعند ذلك لا نتنازع ولا نختلف، وما وقع من خلاف بعد ذلك فليكن في دائرة الحب والود لا يترتب عليه إفساد العلاقة بين المسلمين، فتلتمع الكلمة عند ذلك وتتفق ويحصل تحصل القوة، لأن وجود وحدة المسلمين أمر من أعظم الأمور أهمية. ولا بد أن ندرك دائرة الخلاف السائر وغير السائر لكي لا ننحرف عن المنهج، ولكي لا يحصل كذلك إذا لم ندرك ما يسوغ فيه الخلاف ما تحصل قطيعة بين المسلمين ومعاداة، مع أن المسألة مما يجتهد فيه ومما وسع السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فتحصل الفرق العظيمة. هناك بعض الاتجاهات هدفها نشر الخلافات ولا تعرف تمييزا بين ما وسع السلف وبين ما لم يسعه، ولا تعرف تمييزا في مسائل الخلاف فيما يجوز وما لا يجوز وما يسع وما لا يسع، فترتب على ذلك أن يعادوا في كل مسألة، حتى مسألة أن يضع يده على صدره أم يضعها مثلا يرسلها، أن ينزل على ركبتيه أم ينزل على يديه. نقول هذه المسائل تبحث ويساهد فيها لكن لا تفسد الود بين المسلمين، لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصحابة اختلفوا في مسائل وأجمعوا على أنه لا ينكر فيها، لا ينكر فيها مجتهد على غيره ولا قاض على غيره، ولا ينقض فيها حكم حاكم إذا حكم بأحد الوجهين فيها. اجمعوا على ذلك، اجمعوا على ساعة الخلاف في مسائل رغم وجود الاختلاف. فالذين ينفون الخلاف بالكلية ويقولون نريد ان يجتمع الناس يفهمون شعار التصفية على ان التصفية والتربية شعار اطلقه بعض الافاضل، يفهمونه على اننا نصفي الدين بمعنى نجمع الامة في مشارقها ومغاربها على قول واحد يسمونه الراجح في كل مسألة لا يراعى فيه اختلاف مختلف، لا يقبل فيه امر اخر، وغالبهم جهلة ولا يحسنون الاستدلال ولا يعرفون مواطن الافتراق والاختلاف ولا طرق الاستنباط من طرق استنباط الاحكام من ادلتها. فترتب على ذلك ان اتصور ان هذا هو مقتضى هذا الحديث، اذا هو السنة، اذا من خالفه مبتدع، اذا لابد ان نحاربه ولابد ان نعادي. فترتب على ذلك بلاء عظيم والله، وهو جاهل لا يدري ما معنى يعني هذا الحديث او هذه الآية، وما معنى جمع الأدلة، وما معنى قواعد الأصول وطرق الاستنباط، فيترتب على ذلك مفسدة. ما ذكرت هناك طرفان وبينهما وسط في قضية النزاع التي تؤدي إلى الفشل، طرفان، طرف يرى أن كل خلاف هو نزاع مذموم لابد أن نتركه ولا نخالف أحدا، يجمعون كما ذكرنا الصوفي والسلفي والشيعي والسني والسلفي والخلفي، ويجمعون حتى الخوارج حتى العلمانيين ربما حتى في زماننا النصارى، قالوا الوطنيين والقوميين وكل هؤلاء يجتمعون ولا بأس أن نجتمع لمواجهة العدو الواحد. وهذا أعظم أسباب الهزيمة وأعظم أسباب الخذلان، ولا تنتج هذه الطريقة أبدا أي فلاح. وفريق اخر لا يعرف الا القتال على كل مسألة، ولا يدرك ما ان هناك ما وسع السلف فيسعون، وان ما لم يسعهم وبدعوا المخالفة فيه لا يسعون كذلك، فيحصل تشدد عظيم ويحصل مخالفة للفطرة التي فطر الله النكى عليها في الاختلاف. هناك امر فطري في تفاوت الافهام وتفاوت المدارك وتفاوت المشارب الاولى التي تعلم خلالها الانسان، فيترتب على ذلك انه لابد ان يقع اختلاف. واختلف الائمة عبر العصور من الصحابة والسلام بعدهم، ووقع بينهم ذلك مع بقاء الود والحب طالما لم يصادم النصوص كما ذكرنا. قال عز وجل: واصبروا ان الله مع الصابرين. الصبر واستحضار معية الله عز وجل به، واستشعار ان الله مع الصابرين، هي معية نصرة وتأييد. الصبر وحبس النفس على ما تكره ابتغاء مرضات الله، يشمل الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي والصبر على اقدار الله المؤلمة. ثم السبب السابع: النهي عن مشابهة الكافرين في نيتهم الخبيثة وفي الكبر، الصفات المنكرة التي هي صفات الكافرين. ثلاث صفات ذكرها الله عز وجل، حذرنا الله منهم من ان نكون كهيئتهم، وهذا دليل على ان هذا الامر وارد ان يقع من بعض المسلمين، والا لما كان هناك معنى من النهي عن ذلك. النهي ده: ولا تكونوا كالذين خرجوا، بالنهي عن مشابهة الكافرين، ده جملة، ولكن خص من ذلك ثلاث صفات وثلاث خلال، هي من اخطر الصفات، يمكن ان توجد لدى بعض المنتسبين الى الاسلام، والا كما ذكرنا لما كان هناك معنى للتحذير منها. الصفة الاولى البطر، وهو الكبر، رد الحق، ان يكون انسان متكبرا مغرورا بنفسه. هل هذا وارد؟ ده من اعظم الاشياء ورودا في مقام الدعوة وفي مقام الجهاد وفي مقام القتال، والكبر هذا من اعظم اسباب التفرق والاختلاف الذي يؤدي الى تقاتل الناس احيانا، ان كل واحد يمدح نفسه ويذكر نفسه بالكمال ويريد فرض ارادته هو وان يعلو هو والعياذ بالله. والامر الثاني الرياء، رياء الناس، حتى ولو كان هذا بالجهاد، والمشركين كانوا يراؤون بالأبهة، يراؤون بالقوة، وأهل الإسلام منهم من يرائي بالعمل الصالح، فهذا مشابهة لهم. فالأمر الثالث الصد عن سبيل الله، وهذا وارد أن يقع من بعض المقاتلين أو من بعض المجاهدين أثناء بزعم المصلحة مثلا، ربما يصد عن سبيل الله وربما يمنع الطاعة، وهذا من أخطر الأمور، ربما يقصد ذلك وربما لا يقصده. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من خصال الكفرة والمنافقين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله.